بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فيقول الإمام النووي رحمه الله في الحديث الرابع عشر: عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الكلام في شرحه من وجوه: الوجه الأول في منزلته أو في بيان منزلته وعظيم أمره. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن الحديث تضمن أمرا عظيما أو أمورا عظيمة. قال في هذا الحافظ ابن حجر الهيثمي رحمه الله في فتح المبين له، قال: هو من القواعد الخطيرة، لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وأن الأصل فيها العصمة. قال: وهو كذلك عقلا، لأنه مجبول على محبة بقاء الصور الإنسانية، المخلوقة في أحسن تقويم. انتهى قوله رحمه الله. إذن هذا الحديث العظيم متعلق بقاعدة من قواعد الشريعة المطهرة، والتي هي من الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، وهي ومنها الدماء. فهذا الحديث عظيم لخطره وما تضمنه من هذا الأمر العظيم الذي له تعلق كما قال بدماء الناس. وفيه بيان ما يحل منها وما لا يحل. والوجه الثاني: أقول هذا الحديث العظيم قد جاءت في معانيه أحاديث عديدة ومتعددة، فأخرج فيها مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وخرج أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عثمان رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. وروي أيضا هذا المعنى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة أيضا، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد جاء ومر معنا حديث أنس وهو الحديث الثامن: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث أقول جاء هذا حديث الباب الذي عندنا في بعض رواياته المتفق عليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يفسر الرواية التي عندنا وهي قوله لا يحل دم امرئ مسلم. ما صفة هذا المسلم؟ هو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الباب عندنا المفارق للجماعة هي كالتفسير لقوله التارك لدينه. المفارق للجماعة هي كالتفسير لقوله التارك لدينه. وجاء الحديث في رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: التارك للإسلام بدل التارك لدينه. التارك فيها بيان أيضا لمعنى الترك هنا ولماذا ولأي شيء ترك. نحرص على بيان هذه الأوجه وبعض ألفاظ الحديث لأن أولى ما يفسر به حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبين هو حديثه صلى الله عليه وآله وسلم من الروايات الأخرى. فالروايات يفسر بعضها بعضا، إن جاءت في رواية مجملة بينت في رواية أخرى. وهذا معنى قول الأئمة كيحيى وابن المديني والجوهري وجماعة وغيرهم في عبارات متنوعة: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقول بعضهم: الحديث إذا لم أروه من مئة وجه فأنا فيه يتيم. وقول بعضهم: الحديث إن لم أروه من سبعين وجها فلم أستوعبه. وهكذا. والمراد أنهم يجمعون أحاديث الباب وروايات الباب حتى يتضح عندهم معنى الحديث فيظهر، فيجمع الشبيه إلى شبيهه والنظير إلى نظيره فيتضح المعنى ويستقيم. وإذا ما كان جاء البيان من صاحب البيان صلى الله عليه وآله وسلم وصح إليه فهنا نقول قطعت جهيزة قول كل خطيب. فقوله عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث: هذا الحديث العظيم يدل على حرمة دم المرء المسلم ذكرا كان أو أنثى. فيدخل في هذا العموم ولهذا السياق العموم من الرجال والنساء كل على حد سواء. وهذا الحديث لا مفهوم له، بمعنى لا نقول أن الحديث خص الرجال بتحريم دمائهم دون النساء، فهذا المفهوم خطأ، ولذا نقول لا مفهوم له. أقول: دل الحديث على حرمة دم المسلم وهو الذي يقوم بحق الإسلام، وقد جاء عندنا في حديث أنس رضي الله عنه الذي سبق أن أشرنا إليه وهو الحديث الثامن، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فهذه الثلاث خصال المذكورة في حديث الباب هي حق الإسلام التي يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن العبد الموصوف بذلك الوصف أعني بالإسلام يقتل بواحدة من هذه الخصال، وهذا أمر متفق عليه بين المؤمنين. إذن هي تفسيرية لحق الإسلام الوارد في حديث أنس، هي مفسرة لحديث حق الإسلام الوارد في حديث أنس. ولهذا نجد أن الإمام الحافظ ابن حبان البستي رحمة الله عليه قد خرج الحديث في صحيحه وبوب له بابا عظيما، فقال: ذكر الأخبار في كتاب الحدود. قال: ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه، فهي إذن مبينة أن هذا الحق هو حق الإسلام التي بها يستباح دم المرء ذكرا كان أو أنثى. خامسا، أو الوجه الخامس، هذه الخلال المذكورة في الحديث أولها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب الزاني. الثيب هو من جامع في نكاح صحيح، فمن أنعم الله عليه بنكاح صحيح ثم وقع منه الزنا والعياذ بالله صار مستحقا للقتل، وهذا الثيب الزاني قد أجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزا والغامدية رضي الله تعالى عنهما. وكان في القرآن الكريم آية تقرأ لكنها نسخ لفظها وبقي حكمها، قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا في أحاديث عدة وردت من أحاديث أو من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فيما أخرجه الحاكم وابن حبان وصححاه وغيرهما، واستفاضه العلم في بيانه. ولهذا استنبط الإمام الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الرجم من القرآن استنباطا من قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا. وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وخرج حديثه الحافظ ابن حبان في الصحيح وصححه وكذلك الحاكم وعزاه الإمام المزي رحمه الله للنسائي. وقد بين الحافظ ابن حبان رحمه الله هذا وبوب للحديث حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: ذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرجم حين أنزل الله فيه ما أنزل، حين أنزل الله فيه ما أنزل. وهذا الحكم أعني الزنا الرجم كما قلنا بالزاني أجمع عليه المسلمون قاطبة لما تقدم بيانه، باختصار ونلفت أيضا إلى أن في ذلك شروطا عدة مذكورة مبينة في كتب أهل العلم مفصلة في أبواب الحدود، لكن رحم الله النساء في أول الأمر بحبسهن، أعني بحبس الزواني منهن حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جعل الله لهن السبيل بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الصحيح في الحديث الصحيح: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث وأفتى به جمع من أئمة السلف وأوجبوا جلد الثيب مئة من النساء، جلدها مئة ثم رجمها. بناء على هذا الحديث ولفعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بش بشراح الهمدانية حيث رجمها بعد أن جلدها، فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل إن هذه المسألة لأهل العلم فيها بعض الأقوال، ناسب التنبيه عليه، وهو قول، أعني هذا القول، قال: كما قلت، به جمع من أئمة السلف كالإمام أحمد وقبله الحسن البصري رحمه الله وإسحاق وداود وابن المنذر وطائفة من السلف، وذهب بعضهم وهو جمهور أهل العلم، وهما رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يجمع بينهما، ولهم في ذلك كلام، من أن حديث عبادة هذا أنه نسخ قال الشافعي رحمه الله: دلت السنة على أن الجلد ثابت على البكري ساقط عن الثيب، والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة، وأن حديث عبادة إنما هو نسخ ما كان في أول الأمر من حبس الزاني في البيوت، فنسخ ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. وعموما النسخ يحتاج إلى معرفة التواريخ، فإذا ثبتت تلك التواريخ قيل به، وعلى كل الرجم ثابت في حقهما جميعا، لكن هل على ذلك عليها الرجم أولا؟ أولى على هذا الخلاف وقع، فنعرج بعد هذا على الوجه السادس، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الوصف الثاني: والنفس بالنفس، أو النفس بالنفس، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس هنا المراد بها القصاص، أو المراد به هنا القصاص، وأن في هذه المسألة بيان لأهل العلم، فذكروا أن المكلف العاقل، المكلف العاقل البالغ القادر، إذا ما قتل نفسا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وعلى هذا أجمع المسلمون أن من قتل مسلما عمدا استحق القتل، دل على ذلك قول الله جل وعز وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد وبالعبد والأنثى بالأنثى. ويقول جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولهذا أعني قتل النفس بالنفس صور استثناها أهل العلم قد نصوا عليها، من ذلك فيما لو قتل الوالد ولده فجمهور أهل العلم على أنه لا يقتل به، وأنه لا يقتل والد بولده، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وهو صحيح. لكن بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذا يعني يقاد به الأب، فرأى الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إن تعمد الأب قتل ابنه تعمدا لا يشك فيه كأن يذبح ابنه، ذبحا والعياذ بالله قال يقتل به، لكن لو حذفه بسكين أو بسيف أو عصا فمات لم يقتل به. وآخرون من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يقتل بجميع الوجوه، وجوه العمد. على كل هناك استثناءات عديدة في المسألة، ليس هذا مقام بسطها، تنظر في مظانها. يعني من ذلك مسألة قتل الحر بالعبد، و مسألة قتل الرجل امرأته أو امرأة ونحو ذلك من التفصيلات في مقامها، فلتنظر فيه. الشاهد أن استباحة الدماء المعصومة المحرمة سبب مبيح للقتل، سبب مبيح للقتل. والوجه السابع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة، المراد كما قلنا في روايات الحديث أنه جاء التارك للإسلام، مفارقته للجماعة كانت بتركه للإسلام أو بتركه لدين الإسلام، أعني أو يعني بذلك الردة. فاللفظ عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، إن لم يرجع إلى الإسلام فإنه يجب قتله. طيب، قد يقول قائل: بما أنه ارتد فكفر، وقلنا أن هذه مما تبيح دم المسلم، وهو بردته كفر فلا يشمله. فالجواب أنه إنما جاء الاستثناء هنا مع من يحل دمه من أهل الشهادتين، يعني من المسلمين، رعي في ذلك اعتبار ما كان عليه قبل الردة، رعي في ذلك ما كان عليه قبل الردة، وأن حكم الإسلام لازم له بعدها، يعني بعد الردة. ولهذا قد ذكر أهل العلم قاطبة إلى أنه يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا قتل، بمعنى يطلب منه العودة إلى الإسلام. فهو لحظة، فهو بهذا الترك، بهذه الردة وتركه للدين، قد فارق الجماعة. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر أهل العلم. فالردة موجبة لإباحة الدم وإراقته، والعياذ بالله. وهنا نقطة مهمة ننبه عليها في المقام، أن مما استنبطه أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث أنه من هذه اللفظة أنه يعني قتله وإباحة دمه المفارق للجماعة، قالوا أيضا يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما. فتناولوا من هذا اللفظ هذا الحكم أيضا، وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الثامن، وهو: هل هناك موجبات للقتل بغير هذه الثلاثة المذكورة؟ فالجواب فالجواب أن هذا حاصل وقد جاءت أحكام أخرى فيما لو وقع فيها العبد فإنه يباح بها دمه، من ذلك والعياذ بالله الخروج وشق عصا الطاعة على المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في أحاديث عدة محذرا من مفارقة وشق عصا الطاعة، من ذلك ما خرجه مسلم في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فاقتلوا الآخر منهما. وأحاديث قتل من خرج ونزع للطاعة كثيرة متضافرة، أيضا مما يباح به دم المرء الإفساد في الأرض وقطع طريق المارة والعابرين وإخافتهم، فالله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية، فأبيح لمن كان حاله كذلك أن ينزل عليه هذا الحكم الشرعي المحكم. وللعلماء تفصيل وشرح مطول حول قاطع الطريق، ومن ذلك السحر والساحر، فإنه يقتل، وعلى هذا جمع من أئمة السلف وجماهيرهم، وأيضا يباح دم والعياذ بالله من أتى فعل قوم لوط والعياذ بالله، فهو أخبث من الزنا والعياذ بالله، فإن ذلك سبب من أسباب القتل محصنا كان أو غير محصن. ذهب إلى هذا جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبي بكر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم وأحمد والشافعي ومالك وجمع ولهم في آلية قتله آراء، لكنهم متفقون على أنه يقتل ويباح دمه. أيضا الصائل من أراد عبدا من رجلا أو امرأة أو امرئ على ماله أو دمه فمن دفعه فإنه يدفعه بالأسهل ابتداء، لكنه لو أنه قاتله وتعمد ذاك الصائل وحاول قتله والتعدي على حرمته وحريمه فله أن يدفعه بما لو أتى على قتله. لكن لا يبدأ بالقتل ابتداء، يدفع بالأسهل كما قلت. إلى غير ذلك من الصور الواردة في إباحة دم من وقع في شيء من موجبات إراقة الدم. وسبق معنا أيضا في حديث أنس لعله الكلام حول مسألة ترك الصلاة وما يتعلق بها من القتل والأحكام المفصلة في ذاك في شرح ذاك الحديث. ونستفيد من هذا الحديث فوائد عظيمة وجليلة، من أعظمها حرمة دم المرء المسلم حرمة دماء المسلمين ودم المرء المسلم، وهذا أمر مجمع عليه دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن قتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ونستفيد أيضا أن من كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فدمه معصوم، لا يحل أو لا تحل إراقته. والمعاهد من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفار قريش في صلح الحديبية. والمستأمن أقول المعاهد ولو كان حربيا بيننا وبينه معاهدة فإنه يدخل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت بينه وبين قريش الحروب المعروفة من أحد وبدر، من بدر وأحد، ولكنه وغيرها، لكنه لما رأى المصلحة في الصلح وصالحهم وهم الذين كانوا يحاربونه فهم معاهدون، فله لهذا المعاهد الحرمة وعدم الاعتداء ووجوب لزوم العهد. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلا يجوز خيانته ولا غدره ولو كان عدوا. والمستأمن من قدم إلينا من الكافرين ولو كان محاربا أو حربيا، لكنه دخل إلينا بأمان وعهد كتجارة أو شراء أو عمل أو نحو ذلك، بما أنه أعطي الأمان والتأشيرة، هذه التي تسمى الآن تأشيرات، فكونه أعطي ذلك فله الأمان، أعطاه ولي الأمر ذلك فله الأمان، فهو محترم معصوم الدم كما قلت، ولو كان من المحاربين أو المحاربين. أما الذمي فكذلك هو معصوم الدم، هو الذي يسكن بين أظهر المسلمين ومعهم ويحمونه، فإن هذا له من الحقوق منها عصمة دمه والذب عنه، وهو يعطي الجزية للمسلمين بدلا عن حمايته وبقائه في البلاد. هذا هو المعنى في هذه الأجناس الثلاث أو الأوصاف الثلاث من الذمي والمعاهد والمستأمن. والفائدة الثالثة أن في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، هذا يخرج به قيد يخرج به غير المسلم بأن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة المذكورين آنفا، لا يعني أن دمه حلال بمعنى نستجيز القتل في كل مكان وفي كل محفل وبغير مبرر شرعي ومسوغ شرعي، لكن لما يترتب على هذا المعنى من أحكام من القود ونحو ذلك. ونستفيد من هذا الحديث العظيم أيضا أن فيه الحث على التزام جماعة المسلمين وإمامهم وعدم مفارقته، فإن ذلك من موجبات إراقة الدم وإباحة قتله. وكذا نستفيد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكريم خلقه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في هذا التقسيم، حسن في التعليم، لف ونشر فيه حسن في التعليم والتنبيه، فقسم الكلام ورتبه وبينه عليه الصلاة والسلام في جمل، ونستفيد منه أيضا عظم هذه الذنوب وخطرها العظيم، لأن في ذلك أو إباحة أو سبب في إباحة دم فاعلها أو الواقع فيها، فالواجب على العبد أن يفارق هذه الذنوب كي لا يقع وما يشابهها مما قد جاء الشرع بإباحة دم مقارفها مما تقدم بيانه، فالحذر الحذر والفرار الفرار من الوقوع في هذه الأمور حتى يسلم للعبد دينه وتسلم له ويسلم له دمه ويسلم له عرضه إلى غير ذلك. ففي لزوم شرع الله المطهر حياة وسعادة، ونستفيد أيضا أن نعلم أن هذا الذي تفعله الخوارج في هذه الأزمنة المتأخرة من استحلال دماء الناس سواء كانوا من المسلمين بعض عصاة المسلمين أو بعض المستأمنين أو نحو ذلك، فيفجرون ويقتلون ويؤذون ويرعبون ويستبيحون دماء الناس بغير حجة ولا برهان، ولهم في هذا لعله بعض الشبه، وأنا أعني به بهذا الكلام خوارجنا خوارج العصر ممن خرج فاستباح الدم في هذه البلاد المباركة فقتل وسيس القضية وتبع في هذا الناعقين من الجهلة والسفهاء الذين هم لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. ولعل البعض سمع أو قرأ أو لعل البعض رأى ظهور بعضهم وكتابة بعضهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب، في رواية: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأن هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يأتون بحديث وهذا حديث صحيح: أخرج المشركين من جزيرة العرب، مخرج في الصحيحين، أو بحديث آخر بلفظ عند مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، أو نحو هذه الأحاديث مما جاء في معناها. فقالوا: نريد أن نطبق وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإباحة الدماء التي سبق الإشارة إليها في حديث الباب تنبهت إليها الآن، وهي من فوائد الحديث أن الإقدام على استباحة هذه الدماء ليس لكل أحد، بمعنى لو أن زيدا من الناس رأى عمرا قد ارتد مثلا والعياذ بالله، فهل له أن يقيم الحد؟ لا، هذا ليس إليه، قامة الحدود ليست إلى الرعية، إنما هي إلى الراعي باتفاق أهل العلم، فليس لأحد أن يجتهد في إقامة هذه الحدود، لأن هذا مفتات في على شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعل هؤلاء الخوارج المعاصرين وما شغبوا به على أبنائنا وعلى كثير من شباب المسلمين اليوم في كتابات وتشغيبات عبر وسائل عدة، إما مرئية وإما مقروءة وإما مسموعة، شغبوا وشوشوا واجتالوا، ولازلنا نرى شبابا يسقطون بين الفينة والأخرى في براثن هؤلاء المرتزقة، كأنهم يفتحون هذه الدكاكين يروجون بضاعتهم الفاسدة الكاسدة، فلا يشتري منهم إلا هؤلاء المساكين المغرر بهم، لا كلهم ولكن جملة منهم. لكن لا تعجب على المرء المؤمن المسلم أن لا يعجب من ذلك، فقلة العلم السني الصافي المستقى من مشكاة النبوة الأولى سبب أساس في ظهور أمثال هؤلاء المرتزقة. فإذا ما قل العلم السني الصحيح فإنه يظهر الضد ولا بد، شئنا أم أبينا، أعني الضد وهو الجهل. فذهاب العلم وقلة حملته نذير شر على الأمة. ما الدليل على هذا الشر؟ أقول ما خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا أو يظهر الزنا. وجاء في لفظ آخر في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام هنا: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وفي اللفظ الآخر يثبت الجهل. فرفع العلم وظهور الجهل من أوائل علاماتها، فإذا ما رفع العلم ظهر الجهل ولا بد. كيف يرفع العلم؟ يرفع العلم بذهاب حملته، كما في حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم أن هذا الحديث نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، لا بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر والعياذ بالله. قد يقول قائل: ذكرت حديث أنس في لفظ إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، وفي لفظ آخر أن يرفع العلم، فهل هذا الحديث متناقض؟ نقول: لا، لا تناقض، لأن المراد بالرفع موت الحملة، والتوفيق بين اللفظين ممكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بقلة العلم أول العلامات، وبرفعه آخرها، يعني أول ما تبدأ ظاهرة قلة العلم، أول ما يبدأ هذا الأمر يبدأ بقلته ثم يرتفع، أو لك أن تقول أنه أطلق القلة وأراد بها العدم، فإذا ما رفع العلم السني الصافي النقي لا بد أن يرفع العمل معه، يرفع العمل بهذا العلم. كيف يعرف الناس الحلال والحرام إذا رفع حملة العلم ولم يعرف الناس العلم الصحيح؟ الآن ما أكثر التشغيب، يأتون بالنصوص ويشغبون بها على الناس، يأتون بهذه الأحاديث ويسكتون عن أخريات، يشغبون على الناس، تعمل الناس بالمرجوح وتترك الراجح، تعمل الناس بالمتشابه وتترك المحكم، وهكذا. فإذا ما رفع العلم رفع العمل به. كيف الناس تعرف العلم الصحيح إذا رفع حملته وظهر الجهل وأهله والعياذ بالله؟ لهذا نجد الإمام القرطبي رحمه الله يقول، العلامة القرطبي في المفهم: إذا ذهب العلم بموت العلماء خلفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل، فذهب العلم والعمل. فأقول تحصيل العلم السني الصحيح، نشره بين الناس، والله رحمة وخير وسكينة وطمأنينة وسعادة وراحة لا يعرف لذتها إلا من عايشها وعاشرها وتذوقها وخالطت بشاشة القلب. فإذا ما حصلت الناس العلم الصافي ونشر بينهم وصدع به بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، فإن البدع والعياذ بالله وأهلها تنحسر، وينحسر أهلها، بل تنكسر شوكة أهلها. فوالله ما على سيف السنة والعلم رؤوس أهل الأهواء إلا وقطعها بالحجة والبرهان. والتاريخ خير شاهد، من تأمل في مناظرة ابن عباس وهو واحد للخوارج الحرورية في حروراء، فناظرهم وهو في معسكرهم وحده، لا معه سيف ولا معه درع. توفيق الله عز وجل سابق له، مع ما عنده من علم سني استقاه من سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم. وناظر أولئك الخوارج كما هو الحديث عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، كانوا نحو 6000 وهو وحده، فقطع شبه القوم كاملة. لعله يسر الله جل وعلا لنا يوما في لقاء نقرأ مناظرة ابن عباس للخوارج، فيها حكم عظيمة على تلك الرؤوس، فقطع شبهها جميعا ودحض باطلها، حتى رجع منهم من الخوارج نحو من 2000. وهذا الإمام أحمد رحمه الله سجن وجلد وعذب وأوذي في سبيل الله على أن يقول مقالة الكفر، قولة التجهم والعياذ بالله، فأبى وصدع بالحق وبينه. كل ذلك بسيف العلم والسنة، لا بالقتل وإراقة الدماء واستباحة قول من قالها. ولهذا سمي إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. وهكذا من تأمل في حال المصلحين المجددين لأمر هذه الأمة، لهذه الأمة أمر دينها، على مر العصور، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة المصلحين قد جمعوا بين سلاح التوكل على الله جل وعلا والاستعانة به مع العلم الصحيح، فأظهرهم الله وخلد ذكرهم. إذن عندنا قاعدة صحيحة مضطردة في كل عصر وفي كل مصر: إذا ظهرت السنة العلم الحق وانتشر انحسرت البدع والمعاصي وقلت، ما نقول ذهبت، نقول قلت وانحسرت، والعكس صحيح، والعكس صحيح. فهؤلاء الخوارج الذين يستدلون بهذه الأحاديث انتزعوها انتزاعا، وما فهموا المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أخرى، والتي سار عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والتي طبقها أئمة الإسلام بعدهم. فكيف فهموا هذا الحديث؟ فهل فهموا هذا الحديث من إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب على ما فهمها هؤلاء الخوارج من إراقة الدماء وقتل المستأمنين والمعاهدين وقطع الرؤوس ونحرها والعياذ بالله وتفجير الأماكن العامة؟ لا والله، ليس هذا هو الحق، بل ما قاربوه، بل ما وصلوا إليه، بل ما شارفوه. لأننا نقول من مراد بجزيرة العرب هنا؟ الصحيح أن جزيرة العرب هنا هي الحجاز خاصة، هي الحجاز خاصة. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجلى اليهود من المدينة لما نقضوا العهد، أجلاهم إلى خيبر، وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجلى اليهود بنقضهم العهد، وما أجلاهم بناء على هذا، إنما لأنهم نقضوا العهد كما بين هذا الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحياء، إلى تيماء وأريحياء. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم لما شرح حديث عمر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليهود خيبر نقركم بها على ذلك ما شئنا، فأقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء كما قلت وأريحياء، والحديث في مسلم. قال رحمه الله: هذا دليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها، وهو الحجاز خاصة، لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز، والله أعلم. هذا معنى مما ذكره بعض أهل العلم في هذا الحديث العظيم. لكن هل المراد بالإخراج القتل؟ ما نص أحد من العلماء أبدا، لا من السابقين ولا من اللاحقين المعتمدين، على أن المراد بالإخراج هو القتل والأسر وإباحة الدماء. ثم هل المنع محدود أو غير محدود، بمعنى هل لهم أن يقيموا لمدة يوم يومين أو ثلاث، أم أن الإخراج عام حتى لو كان مارا؟ ثم نقول هل هذا المنع خاص بالبر أم يعم الجو والبحر؟ ثم نقول هل هذا الإخراج هو لأحد الناس أم لأئمته أم لأئمة الإسلام أئمة المسلمين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سئل هل المدينة من الشام؟ قال: مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاز باتفاق أهل العلم، ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم إن المدينة النبوية من الشام، وإنما يقول هذا جاهل بحد الشام والحجاز، جاهل بما قاله الفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، ولكن يقال المدينة شامية ومكة يمانية، أي المدينة أقرب إلى الشام ومكة أقرب إلى اليمن، وليست مكة من المدينة ولا المدينة من الشام. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهي الحجاز، فأخرجهم عمر رضي الله عنه من المدينة وخيبر وينبع واليمامة وما خالف هذه البلاد، ولم يخرجهم من الشام، بل لما فتح الشام أقر اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرهما، كما أقرهم بدمشق وغيرها، إلى غير ذلك من النصوص الواردة عن الأئمة وعلماء الأمة وغيرهم من الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم. فلا يكون هذا لأحد الناس ولا يكون هذا المعنى، فهم جاءوا بهذه النصوص لإباحة واستباحة الدماء التي هم يرغبون عن هوى استباحتها، ففهموا من الإخراج القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهم قتلوا المسلمين في أماكن عدة، كما هو حاصل في الفرنسيين الذين قتلوهم على مشارف المدينة أو في إحدى قراها، ثبت أن منهم من كان من المسلمين وصلي عليه في المسجد النبوي. فهؤلاء الناس الجهلة الحمقى كلاب النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون على الهوية والجنسية، ولذلك هم مخذولون مرذولون، قد جمعوا بين الهوى والجهل. يقول في هذا الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر له: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، إلى أن قال: والله ما قال امرئ متحذرق بسواهما إلا من الهذيان. فالجهل داء قاتل، وإذا من ضم إليه الهوى هلك وأهلك والعياذ بالله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، آمين. لا حرج. يعني رآه هذا كيف يعني؟ كيف يعني رآه؟ هل هو مشارك ولا كيف يعني؟ هذه الرؤية لا يمكن تكون يعني في أي مكان ولا يعني. على كل، إذا ما رآه ورأى شخصا رأى آخر والعياذ بالله يفعل هذا الفعل المنكر العظيم والعياذ بالله، فله أن يبلغ على أن فلانا أو زيدا من الناس مريب قد يتعاطى بعض الأمور المحرمة، ولو أنه شهد بهذا معروف الشروط التي يجب أن تتوفر في إقامة حد الزنا، فلا يرمي إلا إذا كان عنده من الشهود فرأوا من مثله كما رأى هو المرود في المكحل كما جاء به الخبر. أما أن يكون يعني يقذف يقول ويتهم أو يقول ويشتكي أو يبلغ ثم لا يجد بينة، ولا شك أن في هذا يعني موقف محرج له، وبهذا قد وقع في مخالفة حتى شرعية، لا بد من البينة كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا ظهرك، البينة وإلا ظهرك، فلا بد من البينة على هذا. وإن بلغ كما قلت يبلغ بصورة أن والله فلان من الناس يعني مريب وله تصرفات فسقية من يرتاده أو يرتاد إلى مواطن مشبوهة وفيها مومسات أو والعياذ بالله، هكذا يبلغ عن هذا كإعلام وإخبار عام، لا يتهم زيدا من الناس أنه فعل الفعل هذه معينة، لكن أنه يرتاد موطنا مشبوها أو يتعاطى أمورا ومعاصية وأشياء يعني من هذا القبيل. نعم، ولعل النصيحة إن كان يستطيع ويأمن على نفسه، نعم، فينصح ويخوفه بالله جل وعلا وأن الله مطلع عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يذكره بالله يخوفه بالله جل في علاه وأن الله قادر على أخذه وهو في حاله هذه، نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إنا لله وإله. نعم، نعم.